لكن احنا مشكلتنا اليوم السلفيين فضلا عن الاخرين في نوع من التصفية كما بدأت كلمتي، لكن ما في تصفية، ما في عفوا تربية. لماذا؟ من الذي يقوم بتربية؟ ألا مشايخ التصوف يقومون بشيء اسمه تربية، لكن هذه التربية قائمة على ماذا؟ على انحراف عن الكتاب والسنة. فلو أن أمثال هؤلاء المتصوفين الذين يحسنون الخطابة والسنة الوعظ والإرشاد، مثل هذا المصري اللي اسمه ايش؟ كشك، هذا أمر عجيب. هذا يسيطر على قلوب الناس الحاضرين عنده، لكن رجل لا علم عنده. أقول هذا بيان الحقيقة، وإن كان بلغني أنه يثني عليه خيرا، لكن والله أنا من هذه الحيثية لا أثني عليه خيرا، لأنه في بعض تسجيلاته بخاطب الرسول بقوله بيصفه بما وصف الله نفسه به، ذو اليدين ذو اليمين، وكلتا يدي ربي يمين، كلتا يدي رسول الله يمين. هذا لأنه ما عنده فقه. وهذا عمر عبد الرحمن، هذا يقام الفتنة في مصر ثم في أمريكا وإلى آخره، حافظ بعض الآيات ويستدل بها ويستحضر الظاهر، لكنه يضع آيات في غير مواضعها، كمصرينا هذا الآخر الذي أشرت إليه آنفا. مشكلتنا مشكلة الحقيقة، لذلك ما لا علاج القضية إلا أن نلفت النظر دائما لإخواننا المتحمسين للتصفية، أنه ما ينسوا أنفسهم، ما ينسوا أهاليهم، نساءهم، صبيانهم، بناتهم، أن يربوهم على السنة. ما هذا يعني قليل جدا. فيوم يتحقق وجود جماعة كثيرة من علماء المسلمين يقومون بواجب هذا الذي نعبر عن هذا الصلاح، ما بيهمنا نحن تبنوه ولا ما تبنوه، بيهمنا المعنى أكثر مما يهمنا اللفظ والتعبير، حينما يقومون بواجب فهم الكتاب والسنة والقيام بتطبيق العمل على العلم، يومئذ يفرح المؤمنون.